قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تفسير بعض الآيات من سورة مريم عليها السلام، مطلعها قول الله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، في آيات كريمات تلت هذه الآيات المباركة. يذكر أن هذه الآيات أو هذه الآية نزلت في العاص ابن وائل السهمي، والد عمرو بن العاص، فكان رجلا كافرا وكان من ذوي الشأن في مكة، وهو الذي دفع الله به عن عمر بن الخطاب لما أسلم عمر، فتكالب عليه أهل الشرك فطفقوا يضربونه ويضربهم حتى أشرفت الشمس على الغروب، فجاء العاص ابن وائل السهمي، كان كافرا، وقال: ما شأنكم؟ قال: ابن الخطاب قد صبأ. فقال: وما شأنكم به؟ رجل اختار لنفسه ما يشاء، هل تظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم؟ قال عمر: فانكشفوا عني وذهبوا كلهم. استفيد من هذه الواقعة أن الله سبحانه وتعالى قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر، فربنا دفع بهذا الرجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل لما رجع من الطائف مكذبا، فنزل في جوار المطعم أو المطعم بن عدي، فحمل المطعم بن عدي سلاحه وسيفه وأمر قبيلته بأن تحمل أسلحتها، وقال: إنا قد أجرنا محمدا، فمن تعرض له كانت الفيصل بيننا وبينه، فحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يعنينا في هذا المقام هو قول العاص بن وائل السهمي: فإذا ما مت لسوف أخرج حيا. وإن قاله العاص بن وائل فإنه ثم أناس كثيرون على هذه الشاكلة، شاكلة منكري البعث. قال خباب بن الأرط رضي الله عنه: كنت قيينا، والقين الحداد، وفي رواية: كنت قينا في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل، أي عملت له سيوفا وعتادا مما يصنع الحدادون كآلات للقتال، ثم جئت أتقاضاه، أي أطلب منه أجرتي وثمن الدروع التي صنعتها له والسيوف التي صنعتها له، فقال: لن أقضيك. قال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. هذا الرجل كان ظالما، كان أيضا ظالما، لم يكن كريما. ويذكر أن حلف الفضول كان بسبب ظلمه، لما تعدى على رجل من أهل اليمن وأكل حقه، فنادى الرجل في قريش، فكان من ثم حلف الفضول الشهير، ولسنا بصدده الآن. إنما قال خباب: كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل، ثم جئت أتقاضاه فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك. فقال: أو أنا ميت ثم حي ثم أحيا؟ قلت: نعم. قال: عندها سأقضيك. فنزلت الآية ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أو الآية الأخرى التي هي: أفرأيت الذي كفر بآياتنا عفوا وقال لأوتين مالا وولدا، هذه التي نزلت الأخيرة عذرا. على العموم، ما دمنا قد تعرضنا لقصة خباب وهي في الآية التي سترد: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، قال العاص: إذا مت وبعثت سيكون لي مال وولد، وحينئذ سأعطيك حقك. فنزلت الآية. أخذ العلماء من قصة خباب بن الأرت وصنيعه للعاص بن وائل السامي، أخذوا أمرا، وهو جواز عمل المسلم عند الكافر في أرض الحرب، وقيدوا الجواز بأمور، أو علق البخاري الترجمة في صحيح لما قال: هل يجوز لمسلم أن يؤاجر نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ هل يجوز لمسلم أن يؤاجر نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ وأورد الحافظ ابن حجر قيودا في هذه المسألة، من هذه القيود: ألا يعينه بهذا العمل على إلحاق الأذى بالمسلمين، وأن يكون العمل في نفسه مباحا حلالا، وألا يمتهن دينه ولا يضيع فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. وقد جاوز العلماء ذلك في القيود المذكورة، وأيدوا قولهم بأن الصديق يوسف عليه السلام عمل عند ملك مصر عزيزا، إذ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة عمل المسلم عند المشرك. قال سبحانه ويقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فهذا الإنسان المنكر للبعث لو رجع إلى الوراء قليلا ونظر إلى نفسه لعلم قدرتنا على إعادته حيا بعد إماتته. فانظر إلى نفسك يا ابن آدم، أنت عمرك 50، انظر قبل 60 سنة أين كنت، انظر قبل 51 سنة أين كنت. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ وكذلك انظر إلى آدم قبل أن يخلق، كيف كان وماذا كان؟ ومن هنا استدل العلماء على البعث بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة وهو المناسب لهذا المقام الاستدلال بالخلق الأول. فالذي خلق الخلق لأول مرة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى، وهذه لها أدلة كثيرة في الكتاب العزيز. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه أي أسهل عليه. وسيأتي: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. وتتوالى النصوص للاستدلال بهذا الأصل، أصل الخلق الأول، لإثبات البعث في عدة سور من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين. يقسم الله سبحانه بنفسه: فوربك. وقد أقسم الله بنفسه في عدة مواطن لإثبات البعث، لإثبات البعث. قل بلى وربي لتبعثن، في عدة مواطن يقسم بنفسه على إثبات البعث: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، أي لنجمعنهم مع الشياطين. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي على الركب. وهذا مشهد مهيب من مشاهد القيامة المروعة، فجهنم قائمة والخلق كلهم حولها جثاة على ركبهم، كلهم جثاة على ركبهم، إنسهم وجنهم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي جثاة على الركب. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، الذي كان أكثر تمردا على الله في الدنيا. ينزع من هؤلاء نزعا ويلقى به في جهنم والعياذ بالله. ثم لننزعن من كل شيعة أي فرقة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي دخولا يصلون بحرها. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، أي ما منكم إلا ما منكم من أحد إلا وسيرد النار. ما معنى الورود هنا؟ الورود ما المراد به؟ لأن أقوال العلماء تعددت في ذلك، أقوال العلماء تعددت في ذلك. والورود له معان في الكتاب العزيز. الورود من معانيه الدخول، كما قال تعالى في شأن فرعون وقومه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فأوردهم النار أي فأدخلهم النار، وبئس الورد المورود. والورود يطلق أيضا على الوصول إلى حافة الشيء، أو الوصول إلى الشيء وإن لم يدخل فيه الشخص. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فقد وردها ولكن لم يدخلها، لم يدخلها. فالورود له أكثر من معنى. فمن العلماء من قال إن الورود هنا الدخول يدخلها جميع الخلق، واستدل لذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم، وهذا هو القسم: وإن منكم إذ الله أقسم بنفسي على ذلك، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال فريق من العلماء: كل يدخلها، وتكون على المؤمنين بردا وسلاما فيصدرون عنها بعد ذلك. ومن العلماء من قال: الورود الوصول إليها على حافتها والمرور على الصراط وهي تحتهم، وهذا يطلق عليه أيضا ورود، إذا كانوا يمرون على الصراط، والصراط جسر جهنم، وجهنم تحت الصراط ومنهم من يسقط فيها أمامهم، والمرسلون يرونها وهم على جنبتي الصراط يقولون: رب سلم سلم. فهذا ورود أيضا وإن لم يكن بمعنى الدخول. فهذان القولان شهيران، وأجاب هؤلاء على الذين قالوا إن الورود الدخول والاستدلال بالحديث: لم تمسه النار أو لم تمسهما النار إلا تحلة القسم، قالوا إن الاستثناء منقطع، أي ولكن يريدونها تحلة القسم، هكذا قال فريق من أهل العلم. وثمة أقوال أخر، وتتدخل آيات في الباب أخر أو أحاديث أخر، كقول الله تعالى أولا بعد أن ذكر: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، إلى قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقالوا: لا تمس النار قدما اغبرت في سبيل الله، إلى غير ذلك من الاستدلالات التي تنفي دخول أهل الإيمان النار، إلا إذا كان منهم الشقي الذي أسرف على نفسه ولم يشأ الله أن يغفر له فيدخل معذبا فيها إلى أن يشاء الله ثم يخرج بعد ذلك. فأعود مذكرا: إن من العلماء، وهذا رأي الأكثرين منهم، من يرى أن الورود هو المرور على الصراط، ويسلم له قوله بضميمة قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هذا الذي عليه أكثر العلماء جمعا بين الأدلة، وهو إن كان المرور على الصراط فهو مشهد مروع أيضا، ولذلك فإن الحسن البصري رحمه الله، وكان إماما ورعا تقيا بكاء، يظهر عليه دوما أثر الحزن أو الحزن، فقال: يذكر أن بعض الناس قالوا له أو كان يضحك أمامه ويبالغ في الضحك، فيروى أن الحسن قال له: هل بلغك أنك واردها؟ قال: نعم. قال: هل بلغك أنك صادر عنها أو ناج منها؟ قال: لم يبلغني. قال: فلم الضحك؟ رضي الله عنه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أمر حتمي لازم قد قضاه الله سبحانه وتعالى. ثم ننجي الذين اتقوا، فلا يستطيع أحد أن يزكي نفسه وأن يقول أنا من المتقين الناجين. ونذر الظالمين فيها جثيا، أي على الركب. أيضا قد يقال: كيف ربنا قال: ونحشرهم على وجوههم يوم القيامة عميا وبكما وصما، ويقول في كتابه الكريم: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فيقال: لا مانع أن يكونوا في بعض الأحوال جثاة على الركب، وفي أحوال أخر يسحبون في السلاسل كما أخبر الله سبحانه. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي واضحات ظاهرات، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أي يفتخرون بدنياهم على أهل الإيمان. فكأن قائلهم يقول: تعالوا انظروا إلى مجالسنا، انظروا إلى بيوتنا وبيوتكم، انظروا إلى نوادينا ونواديكم، نحن كذا يقولون أصحاب قصور، أصحاب عمايا، لنا مجالس فسيحة رحيبة، عندنا أماكن كثيرة، نوادي يرتادها الناس، أنتم من أنتم؟ أنت لا تجد إلا غرفة تسترك تكنك، ولا يكاد يعرفك أحد، ولا يزورك ولا يأتيك أحد، لكن تعال انظر إلينا، انظر إلى بيوتنا الرحبة الفسيحة، انظر إلى قصورنا، انظر إلى مجتمعاتنا، تجد القوم موجودين والجواري تغني والخمور تشرب والشباب مجتمع. انظر، أما أنت من أنت؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أي ناديا، أي مكانا للتجمع. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي إن كانوا يفتخرون بذلك فلينظروا إلى من سبقهم وإلى الأمم التي تقدمتهم، إلى من سبقهم وإلى الأمم التي تقدمتهم، فقد أهلكنا أمما قبلهم، أهلكنا أمما قبلهم، هم أحسن أساسا، بيوتهم كانت مجهزة، إن كان في البيت عندهم عفش وغرف أو مجالس أو كراسي أو غير ذلك من أساس البيت، فالأولون كانوا أحسن أساسا، بيوتهم مجهزة تجهيزا أعظم من ذلك بكثير وكثير وكثير. ففرعون كان يصمم البيوت تصميمات، وقال: هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وقوم ثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقصورا كذلك، كانوا أحسن أساسا، أو هم أحسن أساسا ورئيا. والمراد بالرئي المنظر، يعني كانوا أجمل منكم، يعني كنت يا عتبة بن ربيعة وسيما وضيئا، قد كان عتبة بن ربيعة وسيما وضيئا، وكان طويلا وكان وكان، وكذلك ابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة، إذا كانوا من ذوي الوجهات والوضاءة والوسامة وأثاث البيوت والحدائق والبساتين، كانوا كذلك، وكانت لهم بساتين في الطائف وفي غيرها، لكن الذين من قبلهم كانوا أحسن أثاثا ورئيا، أي شكلا ومنظرا مع أثاث البيوت الراقي الفاخر، هم أحسن أثاثا ورئيا. ثم قال تعالى: قل أي يا رسول الله من كان في الضلالة، من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. آية شبيهة بآيات المباهلة، أي إن كنتم تقولون يا أهل الشرك إننا على ضلال، ونحن نقول عنكم أنتم الذين على ضلال، فتعالوا نحن وأنتم نجتمع على شيء، نجتمع نحن وأنتم على أمر، وهو أننا جميعا ندعو ونقول: اللهم من كان ضالا منا فزده ضلالا. تعالوا نحن وأنتم نجتمع على هذا القول، نقول: يا رب أينا أضل فزده ضلالا مما هو فيه. فهذا قوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي ليزده ضلالا إلى ضلاله الذي هو فيه. وهذه من المحاججات الطيبة التي يدعي فيها الخصم أمرا، وتدعي أنت يا مسلم ترى أنت يا مسلم خلافه. ومن المناقشات والمناظرات الجيدة في هذا المقام أو في مقام مشابه شهيد الاحتجاج، أن رجلا من أهل الاعتزال كان يناقش رجلا من أهل السنة، أو رجل من أهل البدعة كان يناقش ويناظر رجلا من أهل السنة في مسألة رؤية الله يوم القيامة، فالسني يقول: نحن سنرى ربنا يوم القيامة، أهل الإيمان سيرون ربهم يوم القيامة، والآخر قال: لن نرى ربنا يوم القيامة، وكل يدلي بما عنده من أدلة. فقال له السني: تعالى نجتمع على شيء، ادعو وأنا أقول آمين، وأدعو أنا وأمن: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة، ادعو علي وقل آمين، ادعو على نفسك وقل، ادعو على نفسك وقل أنك لن ترى ربك يوم القيامة، ولا سؤمن يعني، أو قل نتفق على شيء، أنتم لن تروا ربكم ونحن سنرى ربنا إن شاء الله يوم القيامة. فقوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي يا رب من كان منا ضالا نحن أو هو أو هم فزده ضلالا إلى ما هو فيه. فهي كآية المباهلة التي في صورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه من الحجج القوية في الخصومة، أن تباهل أو تلاعن من يعارضك تدل على قوة موقفك. ولذا شرعت الملاعنة أيضا في الأمور ذات الخطب العظيم، أمور ادعاء الرجل على زوجته أنها ارتكبت الفاحشة، شرعت آيات الملاعنة لسد هذه الظنون وقطع هذه الوساوس والهواجس والاتهامات. فإذا ادعى رجل على زوجته أنها زنت وأنكرت هي الأخرى ورفع الأمر إلى الحاكم القاضي الشرعي، دعاهما إلى التلاعن في آيات الملاعنة المتلوة في سورة النور، وهي قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب أي الدنيوي العاجل، وإما الساعة، والساعة كما قال تعالى أدهى وأمر، إما العذاب وإما الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فإذا سلم أحد الظالمين من عذاب الدنيا فموعده الساعة، والساعة عليه أدهى وأمر. فإذا قطعت أوصال رجل وهو حي في الدنيا، وأحرق بالنار في الدنيا، وسيم أسوأ صور العذاب، فعذاب الآخرة أشد وأبقى، والساعة أدهى وأمر. قال تعالى: إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا. هل نحن أشر مكانا لكوننا لا نملك القصور ولا نملك النوادي، أم هم؟ فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فهؤلاء أهل الكفر يوم القيامة هم في شر الأماكن، في جهنم والعياذ بالله، وليس لهم آنذاك جنود ينصرونهم. قال تعالى ذكره: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، استدل بها على زيادة الإيمان خلافا للفرق التي أنكرته من أهل البدع. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالإيمان يزيد. ورب العزة قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. في الآية: أن من سلك سبيل الصلاح وسبيل الإيمان زاده الله توفيقا، لأن الله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهكذا ينبغي أن نسلك سبيل الصالحين، ييسره الله لنا ويوفقنا الله إليه. وفي ذات الوقت قد قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فقوله في صدر الآية تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، دال على المراد، دال على المراد. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذا هو كما ذكر في قوله تعالى: قل من كان في الضلالة، أحد معانيها وهو المباهلة، فسمى وجه آخر: قل من كان في الضلالة فالله سيزيده ضلالا إلى ضلاله، على غير معنى المباهلة، إنما هي على المعنى المقابل: للذين اهتدوا زادهم هدى. وهنا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلقوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، معنيان شهيران: المعنى الأول أنها على معنى المباهلة وتقدمت أدلته، والمعنى الثاني إخبار، وكما أن الله يزيد الذين اهتدوا هدى فكذلك يزيد الذين سلكوا طريق الضلال ضلالا. على غرار الآيات المذكورة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكقوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وكقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الوجه الثاني للآية المذكورة. أما عن قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير من ماذا؟ خير من غيرها، خير من الأساس، أساس البيوت الراقي والرئي المنظر والشكل والنوادي والمجتمعات ومتاع الدنيا كله الفاني الزائل. والباقيات الصالحات خير من كل ذلك. هذا وقد وردت عدة أقوال للعلماء في تفسير الباقيات الصالحات. المعنى الجامع لها أنها كل الأقوال الصالحة وكل النوايا الطيبة وكل الأعمال الصالحة خير من غيرها. وإن كان ثم قول شهير جدا في هذا الصدد أنه يدخل أصالة في الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من الباقيات التي تبقى ولا تزول إن شاء الله، يبقى أثرها ناصعا في صحيفتك إلى يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. فهذه من أجل الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل اقتصر عدد من المفسرين عليها ولم يذكروا شيئا سواه. والظاهر أنها داخلة أصالة في الباقيات الصالحات وليست بنافية لغيرها من سائر الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة والنوايا الحسنة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير ما تجده عند الله إذا رددت ورجعت إلى الله سبحانه. فكقوله في سورة الكهف: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإذا وجدت الناس في لغو وفي قيل وفي قال وفيما لا فائدة فيه قالوا وقلنا وتحكي أقوالا ذات اليمين وذات الشمال، فاعتصم بذكر الله ولن تندم يوما إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بل ستوفق على الدوام. فلذا يستحب الاستكثار منها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهنا وخير مردا، خير ما يؤمله الشخص بعد مماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وما كان على شاكلتها وغرارها من الأذكار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فلنكثر من هذا الذكر المبارك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فبدلا من أن تضيع وقتك في القيل والقال وذكر الناس والمجادلات التي لا فائدة فيها، وكذلك بدلا من أن تضيع وقتك أمام شاشات التلفزيون الهابطة والتي منها أيضا الشاشات التي فيها العبث الكروي الذي تفشى في هذا الزمان، بدلا من ضياع العمر وضياع الوقت في مثل هذا، عمر حياتك بذكر الله، عمرها بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. تشرق لك الصحف يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، ففي طرقك لم تضار إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي بيتك لم تضار أيضا، بل تغنم وتسلم وتنخنس عنك الشياطين وتفر. ويكفي ومن أعظم فضائلها أن الله يذكرك إذا ذكرته، كما قال، وهذه أجل مناقب الذكر، كما قال فريق من العلماء أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ومن معانيها أنك إذا ذكرت الله في صلاتك ذكرك الله بذكر أكبر من الذي ذكرته به، على غرار حديث: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.